لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة الثالثة من الحالات التي يذكرها السيد الشهيد قدس سره للتواتر هي أن تتطابق الأخبار في تمام المدلول والمعنى، أي أن تتطابق في المدلول المطابق سواء كان التطابق في المعنى فقط أو كان تطابقا حتى في الألفاظ التي ذكرت. فإن كان التطابق في المعنى فقط فهذا ما يسمى عند المشهور بالتواتر المعنوي، وأما إذا تطابقت الأخبار حتى في الألفاظ فهذا ما يسمى عندهم بالتواتر اللفظي. فالحالة الثالثة التي يذكرها المصنف رحمه الله هي جامعة للتواتر المعنوي والتواتر اللفظي. المهم يقول السيد الشهيد أن يوجد تطابق كامل بالمعنى سواء حصل التطابق بالألفاظ أي صار تواترا لفظيا أو لم يحصل تطابق بالألفاظ أي كان تواترا معنويا. المهم أن تتطابق الإخبارات في المدلول المطابق. ولا شك ولا شبهة في أن هذه الحالة الثالثة يوجد فيها المضعف الكمي الموجود في الحالة الأولى والحالة الثانية، يعني توجد فيها كثرة عددية للمخبرين إذا طبقنا عليها حساب الاحتمالات كان احتمال كذبهم جميعا أو خطأهم كسرا ضئيلا جدا لا يحتفظ به الذهن البشري، لأن نضرب احتمال كذب الأول باحتمال كذب الثاني باحتمال كذب الثالث إلى آخر واحد، وحينئذ يكون احتمال كذبهم جميعا كسرا ضئيلا لا يحتفظ به الذهن البشري فيزول من الذهن فيحصل اليقين بصدق بعضهم على الأقل. هذا هو المضاعف الكمي الذي طبقناه في الحالة الأولى وطبقناه في الحالة الثانية. وبالإضافة إلى ذلك يوجد لدينا المضاعف الكيفي الذي ذكرناه في الحالة الثانية، والمضاعف الكيفي في الحالة الثالثة أقوى وأشد منه في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن التطابق بين الأخبار في الحالة الثانية إنما هو في جزء المدلول، يعني قلنا تطابق إما في المدلول التضمني وإما في المدلول شنو؟ الالتزام. أما في الحالة الثالثة فالاشتراك بين الأخبار في المدلول المطابق، ومن هنا كان احتمال تواطئهم على الكذب أو احتمال خطئهم جميعا مع أنهم متفقون على المدلول المطابق هذا أكثر استبعادا من احتمال تواطئهم على الكذب في المدلول الالتزامي أو المدلول التضمني، لأن الإخبارات كلما تقاربت وتشابهت وتطابقت كان احتمال الكذب والخطأ فيها مستبعدا جدا. فلو كان لدينا 100 راوي يشتركون في المدلول الالتزامي، كل واحد يتكلمنا عن قضية، واحد يتكلم عن بدر، واحد عن أحد، واحد عن حنين، عن الخندق، كل واحد يروي لنا حادثة لكنها تشترك جميعا في شجاعة علي عليه السلام. وفرضنا يوجد لدينا 100 مخبر آخر كلهم يروون لنا حادثة واحدة، وهي ضربة علي عليه السلام لعمر بن عبدود العامري في الخندق. زين، أي الفريقين أكثر بعدا عن الكذب والخطأ؟ الذين يشتركون فقط في المدلول الالتزامي، أم الذين يشتركون حتى في المدلول المطابقي؟ أيهما أكثر بعدا عن الكذب؟ الجواب: الذين يتطابقون في تمام المدلول والمعنى، أي كلهم يروون حادثة واحدة، الكذب فيهم أكثر استبعادا مما لو كان الاتفاق بينهم فقط وفقط في المدلول الالتزامي. فإن التواطؤ على الكذب في تمام المدلول والمعنى أكثر استبعادا من التواطؤ على الكذب في جزء المدلول والمعنى. ومن هنا نعرف أن المضعف الكيفي أقوى في الحالة الثانية أم أقوى في الحالة الثالثة؟ شو تقول؟ أقوى في الحالة الثالثة. لماذا؟ لأنه في الحالة الثالثة الإخبارات تتطابق في تمام المعنى، كلهم يروون حادثة واحدة، بينما في الحالة الثانية التطابق في جزء المعنى، واستبعاد الكذب والخطأ في الحالة الثالثة أكبر وأشد من استبعاد الخطأ والكذب في الحالة الثانية، بسبب أنه في الحالة الثالثة يوجد تطابق في تمام المعنى لا في جزء المعنى. إذن المضاعف الكيفي أقوى في الحالة الثالثة منه في الحالة الثانية. ومن هنا كان حصول اليقين عن طريق التواتر وزوال احتمال الكذب والخطأ في الحالة الثانية أسرع من حصول اليقين وزوال احتمال الخلاف في الحالة الثانية. في الحالة الثالثة حصول التواتر واليقين أسرع من حصول التواتر واليقين في الحالة الثانية. لماذا؟ ما هي النقطة؟ شنو السبب؟ الجواب: لا من جهة المضعف الكمي، لا، وإنما من جهة المضعف الكيفي. فباعتبار أن المضعف الكيفي في الحالة الثالثة أقوى من المضعف الكيفي في الحالة الثانية، صار نمو اليقين والاحتمال في الحالة الثالثة أسرع وأقوى من نمو الاحتمال في الحالة الثانية. ولهذا في الحالة الثالثة نحتاج إلى عدد أقل لحصول التواتر من الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا تحتاج 100 راوي، في الحالة الثالثة شراد لك يجوز 50 راوي كافي، لأنهم متطابقون تماما في تمام المدلول، فحصول اليقين أسرع. بل في نفس هذه الحالة الثالثة اللي هي شنو، في الحالة الثالثة يوجد تطابق في تمام المعنى والدلالة المطابقية. في هاي الحالة الثالثة يوجد لدينا شنو؟ حالتان. الأولى أن يكون التطابق في مجرد المعنى فقط وفقط في المعنى، يعني الراوي الأول يروي لنا حادثة الخندق بألفاظه الخاصة، الراوي الثاني يروي الحادثة نفس الحادثة ولكن بألفاظ أخرى، فالمعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. الراوي الثالث يروي الحادثتين نفسها ولكن بألفاظ أخرى، فهذه الإخبارات وين تطابقت؟ في المعنى، كلها تروي حادثة الخندق ولكن الألفاظ مختلفة. الحالة الثانية أن يتفق المخبرون في المعنى واللفظ، مو فقط في المعنى، يعني أن المخبرين جميعا يقولون قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله، أو قال النبي صلى الله عليه وآله غربة علي يوم الخندق تعدل أو تعادل عبادة الثقل، فكل المخبرين رووا لنا هذه الألفاظ بعينها دون زيادة أو نقيصة. ففي الحالة السابقة تطابق في المعنى مع اختلاف في الألفاظ، وهذا ما يسمى عند المشهور بالتواتر المعنى. في الحالة الثانية لا، تطابق في المعنى وشنو بعد؟ واللفظ، وهذا ما يسمى بالتواتر اللفظي. زين، أيهما أقوى وأيهما أسرع للوصول إلى اليقين؟ من الواضح جدا إن التطابق في المعنى واللفظ أقوى من التطابق في المعنى دون اللفظ. لماذا؟ وذلك لأن المضعف الكيفي أقوى وأشد، لأننا إذا فرضنا وجود مصلحة دعت المخبرين إلى الكذب عن معنى معين، وهذه المصلحة أكثر استبعادا فيما لو تطابق المخبرون في الألفاظ نفسها. من المستبعد جدا أن مصلحة المخبر الأول التقت مع مصلحة المخبر الثاني في أي شيء؟ في أن يلفق حادثة حتى بنفس الألفاظ، هذا بعيد جدا. وهكذا ينضم إليهم المخبر الثالث، يعني مصلحته الشخصية تقتضي أن يروي هذه الحادثة كذبا وتتفق ألفاظه مع ألفاظ الأول والثاني، هذا بعيد بحساب الاحتمالات، بعيد جدا أن تتفق المصالح حتى في الكلمات والألفاظ، هذا مستبعد جدا أكثر من استبعاد الاتفاق على المعنى دون اللفظ. اتفاقهم على المعنى دون اللفظ وإن كان مستبعدا. اتفاقهم كذبا على المعنى دون اللفظ وإن كان مستبعدا، لكن اتفاقهم كذبا على اللفظ والمعنى ايش راح يصير؟ أكثر استبعادا. ولهذا القيم الاحتمالية للمفردات في التواتر اللفظي أقوى من القيم الاحتمالية للمفردات في التواتر المعنوي، ونشوء اليقين في التواتر اللفظي أسرع من نشوء اليقين في التواتر المعنوي. النتيجة التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي أقوى من التواتر الإجمالي. لماذا؟ ما هي النقطة؟ هي وجود المضاعف الكيفي، فإن المضاعف الكيفي يصل إلى أقوى درجاته وين؟ في التواتر اللفظي، وبدرجة متوسطة في التواتر المعنوي، وبدرجة ضعيفة في التواتر الإجمالي. ولهذا يكون التواتر اللفظي أقوى من المعنوي، والمعنوي أقوى من الإجمالي بسبب درجة قوة المضعف الكيفي. الطاقة الرئيسية لشيء يجمع بها التواتر المعنوي واللفظي معا. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، بخلاف الحالة الثانية التطابق في جزء المدلول، يعني في المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي. أما في الحالة الثالثة لا، تطابق في المدلول المطابق، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم الطائي، قالوا رأيناه حينما جاءه الأضياف ذبح فرسه، كلهم نقلوا هاي الحادثة. في الحالة الثانية ماذا نقلوا؟ حادثة واحدة لو حوادث. في الحالة الثانية السابقة نقلوا عدة حوادث، لكن هذه الحوادث مدلولها الالتزام الكرم. أما في الحالة الثالثة مو ينقلون عدة حوادث، لا ينقلون شنو؟ حادثة واحدة. لذلك قال إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة واحدة من قضايا كرم حاتم أو من قضايا شجاعة علي عليه السلام، كحادثة الخندق مثلا. وفي هذه الحالة التطابق في المدلول المطابقي يوجد المضعف الكمي كما هو موجود في الحالة الأولى والثانية، بالإضافة والمضعف الكيفي معا، يعني يوجد كمي وكيفي، ولكن المضعف الكيفي هنا في الحالة الثالثة أشد قوة منه في الحالة السابقة. لماذا؟ لأن الاشتراك في الحالة السابقة في جزء المدلول، أما في الحالة الثالثة فالاشتراك في تمام المدلول، ومن هنا يكون الكذب أكثر استبعادا، أكثر استبعادا. وذلك لأن مصالح الناس المختلفين، مختلفين عن شنو؟ المختلف المناطق والأذواق والثقافات، كلما افترض تطابق هذه المصالح وتجمعها في محور أضيق كان ذلك يعني وجود وتطابق المصالح أغرب وأبعد بحساب الاحتمالات. فإذا كان هناك اشتراك في المدلول الالتزامي فيوجد استبعاد، لكن إذا كان الاشتراك في المدلول المطابق يكون اتفاقهم على الكذب أكثر استبعادا بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور والمدلول المطابق الذي أدت إليه مصلحة الآخرين؟ هذا بعيد بحساب الاحتمالات. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل، طبعا الناحية السابقة استبعاد الكذب للمصلحة، هذا مستبعد جدا، تواطؤهم على الكذب لوجود مصالح شخصية متطابقة مستبعد جدا. فقد واحد يقول مو كذب، يجوز مشتبهين، احتمال الخطأ، يقول أيضا بعيد أن تتطابق الأخطاء في قضية واحدة. حتى المخبرون لو أخبروا بقضايا عديدة، واحد أخبر بالقضية سين، واحد أخبر بالقضية جيم، وهكذا صاد دال، قد يقال الأول اشتبه، الثاني أخطأ، وهكذا. لكن إذا جميع المخبرين يخبرون شنو؟ عن قضية واحدة مثلا، وقوع زيت في النار، هنا شنو؟ يكون استبعاد الخطأ كبيرا جدا، مستبعد جدا أن يخطئوا جميعا في حادثة واحدة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، واقعة واحدة بالشخص، أي واقعة شخصية معينة كوقوع زيد في النار أو ضربة علي لعمرو بن عبدود، فاحتمال الخطأ، شوف هنا انتقلنا للخطأ مو الكذب، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك ودلالة التزامية كما في الحالة الثانية. احتمال الخطأ مستبعد جدا في حالة نقل حادثة واحدة أكثر استبعادا من الخطأ فيما لو نقلوا وقائع متعددة لا تشترك إلا في المدلول الالتزامي. إذا استبعدنا الكذب واستبعدنا الخطأ، ولهذا المضاعف الكيفي في الحالة الثالثة أقوى من المضاعف الكيفي في الحالة الثانية. وفي هذه الحالة، لا حالة، الحالة الثالثة، التطابق في تمام المعنى. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول المطابق بين الإخبارات كلما كان أوضح وأجلى، والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كلما كان أكمل، يعني كلهم نقلوا تفاصيل دقيقة جدا اتفقوا عليها، مثلا اتفقوا على كيفية خروج الإمام سلام الله، على كيفية مشيته، كيفية قتله لعمرو بن عبدود، كيفية حال المسلمين، يعني ذكروا تفاصيل جزئية واتفقوا جميعا على هذه التفاصيل، ووقوعهم في الكذب أو الخطأ مستبعد جدا كلما تطابقت الإخبارات في الجزئيات. لذلك يقول كلما كان التوحد في المدلول أوضح وكان التطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل، كلما تم ذلك كان احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر، إذا كان مشتملا على كل التفاصيل يقول كان مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة، ونصل إلى اليقين بشكل أسرع. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق هو التطابق في صيغة الكلام المنقول. إذا لم يتطابقوا في الكلام وإنما تطابقوا في المعنى والحادثة فهذا ما يسمى عندهم بالتواتر المعنوي، أما إذا تطابقوا حتى في الألفاظ فهذا يسمى تواتر لفظي. التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، كلهم قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي المولى، فهنا احتمال الكذب واحتمال الخطأ مستبعد جدا. وإذا كان المخبر الأول يريد أن يكذب والمخبر الثاني يريد أن يكذب والمخبر الثالث يريد أن يكذب، أو يكذبوا في الحادثة لا أن يتطابقوا في نفس الألفاظ، مثلا كان واحد من الحجاز، واحد من العراق، واحد من إيران، ليس من المعقول أن مصالحهم الشخصية في الكذب تطابقت حتى بالألفاظ، هذا مستبعد جدا. لذلك يقول لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع جميع المخبرين على اختلاف مناطقهم وثقافاتهم، هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها؟ هل هناك مصلحة اتفقت بينهم جميعا مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى؟ بإمكانهم أن ينقلوا الواقع والمعنى، لماذا اتفقوا في الألفاظ؟ هذا دليل على أن الألفاظ صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهؤلاء المخبرون جميعا يريدون أن يتقيدوا بنص كلام رسول الله بألفاظه وكلماته. لذلك يقول هل اتفق أن كانت الجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ فكله بعيد بحساب الاحتمال، وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمال. كل ذلك يعني الاتفاق في المصلحة أو كونه عفويا وصدفة، كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق في الألفاظ ناتج عن واقعية القضية، أنها قضية حاصلة واقعية، وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط بكلماته وحروفه. وعلى ضوء ما ذكرنا يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من التواتر المعنوي، والتواتر المعنوي من التواتر الإجمالي كما هو واضح، لأن المضعف الكيفي في التواتر اللفظي أقوى منه في المعنوي، والمضاعف الكيفي في التواتر المعنوي أقوى منه في التواتر الإجمالي. هذا تمام الكلام في الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني وهي التواتر. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني هي الإجماع. وفي المقام نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الأساس في حجية الإجماع؟ ما هي الآراء والمسالك في ذلك؟ وما هي الفوارق المترتبة عليها؟ الجواب: يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى أربعة مسالك في بيان الأساس الذي تعتمد عليه حجية الإجماع. المسلك الأول، يقول: الإجماع حجة لأنه يورث القطع بالحكم الشرعي اعتماداً على القاعدة العقلية المعروفة بقاعدة اللطف، تلك القاعدة التي استخدمت في موارد عديدة في إثبات أصل بعثة الأنبياء، تمسكوا بقاعدة اللطف في إثبات العصمة للأئمة والأنبياء عليهم السلام، أيضا تمسكوا بقاعدة اللطف. فمن جملة التطبيقات والموارد التي تمسكوا فيها بقاعدة اللطف هو في الإجماع بالطريقة الثانية. قال: إن وقوع المجمعين على الخطأ، يعني إجماع الأمة على الخطأ، سيؤدي بها إلى تفويت المصالح والوقوع في المفاسد. إذا أجمعت الأمة على خطأ يعني سوت فوتت المصلحة ووقعت في المفسدة، وقد تقع في ضلالة وانحراف كبيرين. فمن اللطف الثابت لله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته أن يمنع حصول الإجماع على الخطأ، فمقتضى رحمته تعالى أن لا يسمح للأمة شنو؟ أن تجمع على خطأ. لماذا؟ لأن إجماعها على خطأ سيوقعها في المفسدة ويضيع عليها المصلحة. فالبارئ عز وجل يمنع من ذلك، يعني يمنع من ماذا؟ يمنع من حصول الإجماع على الخطأ بمقتضى رحمته ولطفه. زين، إذا كان الأمر كذلك، زين إذا حصل الإجماع الآن في الخارج، حصل لدينا إجماع، ماذا نفهم؟ نفهم أنه على خطأ أو على صواب؟ على صواب. وإلا لو كان على خطأ لمنعه البارئ عز وجل، وبما أنه لم يمنحه إذن هذا الإجماع على صواب وحجة ويعتمد عليه. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني يقول: نحن لا نعتمد على قاعدة اللطف، وإنما نقول الإجماع دليل ظني على الحكم الشرعي، يعني يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما أو ناقصا؟ ناقصا، ظني. ولكن الشارع جاء واعتبر هذا الظن حجة فجعل له الحجية التعبدية، يعني حجيته راح يصير ذاتيا وبجعل شارع يعني حجيه تعبديه فيكون حاله حال خبر الثقه. فكما ان خبر الثقه ظني لكن الشارع تعبدنا بحجيته هكذا الاجماع دليل ظني تعبدنا الشارع بحجيته فتكون حجيته حجيته تعبدية. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث إن قيمة الإجماع لا تعتمد لا على قاعدة اللطف ولا على الحجية التعبدية وإنما لعلمنا بأن الأمة لا تجتمع على خطأ. من أين علمنا ذلك؟ معتمادا على قاعدة اللغة؟ لا، وإنما لإخبار المعصوم عليه السلام لنا بأن الأمة لا تجتمع على خطأ. المعصوم أخبرنا وقال الأمة لا تجتمع على خطأ، فإذا حصل الإجماع إذا تطبيقا لقول المعصوم شو نقول؟ هذا الإجماع صحيح ومعتمد، وهذا المسلك يعتمد على الرواية المنسوبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ. والفرق بين هذا المسلك الثالث والمسلك الثاني ما هو؟ عفوا، المسلك الأول ما هو؟ في المسلك الأول يقول إذا حصل الإجماع اكتشفنا عدم الخطأ اعتمادا على قاعدة اللطف العقلية. أما على المسلك الثالث يقول لا علاقة لنا بقاعدة اللطف، سواء وجد اللطف أو لم يوجد اللطف، المعصوم سلام الله عليه أخبرنا بماذا؟ أخبرنا أن الإجماع لا يقع على خطأ. ومن هنا إذا أردنا أن نصدق المعصوم كلما وجدنا إجماعا تقول تغمض عينك تقول هذا الإجماع صواب، لأن النبي قال صلى الله عليه وآله لا تجتمع أمتي على خطأ. هذا يا مسلك. وكل هذه المسالك الثلاثة لا يقبلها مشهور محققين، لا المسلك الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما ذهب المشهور إلى المسلك الرابع وهو قالوا إن الإجماع لا يكشف عن الحكم الشرعي لا بقاعدة اللوط ولا حجية تعبدية ولا إخبار المعصوم. أصلا الإجماع ليس من وظيفته الكشف عن الحكم الشرعي، وإنما دور الإجماع الكشف عن الدليل على الحكم الشرعي. توضيح ذلك، إذا أجمع علماؤنا مثلا نفترض على طهارة الكتاب، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق وبقية العلماء، نجي إلى الشيخ الطوسي نقول الشيخ الطوسي أفتى بالطهارة، والشيخ الطوسي عالم فطحل متورع، ليس من المعقول أن يفتي بلا دليل، إذن هو قطعا قد أفتى شنو؟ ما نقول قطعا، تصير عندنا درجة احتمالية قول 70% الشيخ الطوسي أفتى اعتمادا على دليل. زين، الشيخ الصدوق أيضا أفتى بالطهارة، أيضا شنو؟ يشكل قيمة احتمالية لوجود دليل اعتمد عليه. وهكذا العالم الثالث والرابع والخامس والسادس، كل واحد منهم إذا أفتى بالطهارة اكتشفنا من هذه الفتوى أنه قد اعتمد على ذلك. هسه هذا الدليل قد يكون دليلا لفظيا ليس لفظيا، أو قد يكون دليلا لفظيا لكنه لم يصل إلينا. المهم إذا أجمع علماؤنا ماذا نكتشف؟ نكتشف وجود دليل شرعي معتبر اعتمد عليه هؤلاء علماء. ومن هنا قال إن نسبة الإجماع، الإجماع بالنسبة إلى ذلك الدليل المعتبر على الحكم الشرعي، ما هي النسبة بينهما؟ نقول نسبة العلية والمعلولية، لأن الإجماع كيف تولد؟ الإجماع مجموعة فتاوى، كيف حصلت هذه الفتاوى؟ شنو السبب فيها؟ ذلك الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي بمنزلة العلة والفتوى من العالم بمنزلة المعلوم، فإذا تجمعت الفتاوى وشكلت إجماعا كشفت عن ذلك الدليل كشفا إنيا، كشف المعلوم عن علته لأنها وليدة لتلك الرواية أو الدليل الذي لم يصل إلينا. إذن الإجماع شنو دور؟ الإجماع كاشف إني عن ماذا؟ لا تشتبه وتقول عن الحكم الشرعي، لا هو ما يكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يكشف عن وجود دليل على الحكم الشرعي، ذلك الدليل هو السبب في تكون الإجماع. إذن الإجماع هو طريق كاشف يكشف عن وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي، وهذا الكشف هو كشف إني، كشف المعلول عن علته. هذا هو المسلك الرابع. ومن هنا نفهم أول الفروق بين المسالك الثلاثة من جهة والمسلك الرابع، ما هو الفرق؟ على المسالك الثلاثة الأول يعتبر الإجماع دليلا على الحكم الشرعي مباشرة. مثلا المسلك الأول يقول بقاعدة اللطف نكتشف الحكم الشرعي عن طريق الإجماع، ما زال أكو إجماع إذن نكتشف ماذا؟ الحكم الشرعي، فيصير الإجماع بنفسه دليلا على ماذا؟ على الحكم الشرعي مباشرة. وهكذا في الحالة الثانية الحجية التعبدية للإجماع، أيضا يصير الإجماع دليلا مباشرا على الحكم، هو الإجماع بنفسه دليل على الحكم. وهكذا على المسلك الثالث لا تجتمع أمتي على خطأ، أيضا يكون الإجماع بنفسه شنو؟ دليلا على الحكم الشرعي مباشرة. بينما في المسلك الرابع الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه في المسلك الرابع لا ندعي أن الإجماع دليل على الحكم الشرعي مباشرة، لا، وإنما ندعي شنو؟ أن الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن الدليل على الحكم الشرعي، فالإجماع ليس هو الدليل على الحكم الشرعي، وإنما هو شنو؟ طريق موصل إلى الدليل على الحكم الشرعي، ولهذا نعتبره من وسائل الإثبات الوجداني علما للحكم الشرعي، لو للدليل على الحكم الشرعي. من وسائل الإثبات الوجداني للدليل على الحكم الشرعي. هذا هو الفرق بين المسلك الرابع الذي يختاره السيد الشهيد والمشهور وبين المسالك الثلاثة الأولى. هذا واضح إن شاء الله. الإجماع. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي أو إثبات الدليل على الحكم الشرعي. الأدق شو نقول؟ الدليل على رأينا. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الدليل على الحكم الشرعي، مو إثبات الحكم الشرعي كما في المسالك. لكن باعتبار السيد الشهيد يريد يذكر المسالك الأربعة، فش يقول؟ في إثبات الحكم الشرعي. المسلك الأول: تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف، لأن الاجتماع على الخطأ سيضيع المصالح على الأمة ويوقعها في المفاسد، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف. وأخرى، هذا المسلك الثاني، وأخرى على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع تعبدا ولزوم التعبد بمفاد الإجماع، التعبد بمفاد الإجماع اللي هو شنو مفاد الإجماع؟ هو الحكم الشرعي، فنتعبد بالحكم الشرعي كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاد خبر الثقة. المسلك الثالث: وثالثة على أساس إخبار المعصوم عليه السلام وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع بل هو على صواب دائما، كما في الحديث المدعى: لا تجتمع أمتي على خطأ. حديث مدعى مروي في كتب السنة وفي بعض كتب الشيعة لكن أخذ من مصادر سنية. هذا الحديث طبعا مناقش سندا ودلالة، سندا واجه مناقشات، دلالة أمتي يعني شنو أمتي؟ علماء الأمة، أهل الحل والعقد، كل الأمة، الصحابة يعني مثلا التابعين، كل في نقاش. زين، المسلك الرابع ورابعة يكون حجة باعتباره، باعتبار الإجماع كاشفا عن ماذا؟ مو عن الحكم الشرعي، كاشفا عن دليل شرعي على الحكم الشرعي، كشفا إنيا. لماذا؟ لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق قدس الله أسرارهم لا يفتون بحسب الرأي والاستحسان، وإنما يفتون إما لوجود دليل، هسه هذا الدليل إما لبي غير قولي وإما رواية لكن لم تصل إلينا، فيستكشف إنيا بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. فكل فتوى من هؤلاء العلماء تعتبر كاشفا ناقصا عن وجود دليل على الحكم الشرعي. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، شنو الفارق؟ قلنا في الثلاثة الأولى الإجماع دليل على الحكم الشرعي مباشرة، لكن في الأساس الرابع لا، كاشف عن الدليل وليس هو الدليل. قال: أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة فيعتبر دليلا على الحكم الشرعي، وأما على الأساس الرابع فيكشف الإجماع عن وجود الدليل الشرعي على الحكم. يعني الإجماع يكشف مثلا عن وجود رواية اعتمد عليها العلماء، وتلك الرواية هي الدليل على الحكم الشرعي، لا أن الإجماع هو الدليل. فالإجماع دليل أو مجرد طريق لاستكشاف الدليل، مجرد طريق، ولذلك نعتبره من وسائل الإثبات الوجداني علما للدليل الشرعي لا للحكم الشرعي. والبحث سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.